لا وجد، لا وجد بمعنى لا رده الله عليه. فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجد جمله. لماذا؟ لأن المساجد لم تبن لهذا. طيب فإن أراد الإنسان أن ينشد ضالة لصاحبها، يعني مو شيء ضائع له، شيء وجده في المسجد، وجد مفاتيح، قال من هي هذه المفاتيح؟ فهل هذا نشد ضالة يعني طلبها، أو قال أو نشد عن صاحبها؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، نشد عن صاحبها. هذا أجازه بعض العلماء وقال لا بأس به، لأن هذا إحسان، إحسان دور صاحبه. وبعض العلماء كره هذا وقال حتى هذه الحال يكره، ولكن إذا كان يريد أن يتمم إحسانه يجلس عند باب المسجد ويقول من ضاع له المفتاح، من ضاع له البوك، من ضاع له كذا. فالمهم أن المساجد يا إخواني يجب أن تحفرها.